بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس السابع والثامن، السابع والثلاثون بعد المئة، الثامن والثلاثون، نسختي عند القارئ، والقارئ غاب وأخذ النسخة معه. المجلس الثامن والثلاثون بعد المئة من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الليلة في ليلة الجمعة 14 من شهر رمضان المبارك سنة 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. بالأسانيد المتصلة إليه رحمه الله تعالى قال: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال: تابعه عمرو قال: أخبرنا شعبة فذكره. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يتشبهن بالرجال، كما لعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء. وهذا في زماننا كثير، وهذا في زماننا كثير، فنجد كثيرا من النساء يتشبهن بالرجال، يتشبهن بالرجال، وكثير من الرجال ربما تشبهوا بالنساء، فتجد المرأة ربما استرجلت ولبست ثياب الرجال، وربما امتشطت كالرجال، وربما قصت شعرها حتى تكون كالرجال. والرجال بالعكس ربما تشبهوا بالنساء، حتى من غريب ما سمعت أن بعض الرجال يقول يضع مكياج، حتى من عجائب ما سمعت من بعض الطلاب يقول هناك في الأسواق مكياج للرجال كما أن هناك مكياجا للنساء. هذا يدخل في هذا الباب إخوتي الكرام، هذا يدخل في قضية اللعن إذا تشبه الرجل بالنساء. والأصل في الرجل أن يكون خشنا، والأصل في المرأة أن تكون ناعمة. فمن ذلك مثلا أن النبي أن الله عز وجل أمر المرأة بالعفة والستر، ونهاها عن التبرج، فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فنهاهن عن التبرج. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أمر المرأة أن تمد ذيلها، يعني ثوبها، حتى يكون ذراعا، حتى يكون ذراعا. أمر أن تمد المرأة ذيلها شبرا، فقالت أم المؤمنين: إذن تتكشف يا رسول الله، إذا مدت ذيلها شبرا تكشفت، فأذن أن تمد ذراعا. وأمر الرجل أن يرفع ثوبه، قال: ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى، فإنه أتقى يعني لربك، وأنقى يعني لثوبك. فصرنا في زمن انعكست فيه الأمور، صارت النساء يرفعن ثيابهن حتى أن ثوبها ربما وصل إلى نصف الساق كالرجل، وربما إلى الركب، بعض المسلمات تلبس إلى ركبتيها، وتقول: نحن بين النساء، ما يجوز ذلك، حتى ولو كانت تلبس ذلك بين النساء. والرجال انعكس الأمر، صار الرجل يسبل ثوبه، مع أن المرأة هي التي أمرت أن تسبل ثوبها والرجل يرفع ثوبه، فصارت المرأة، كثير من النساء يرفعن ثيابهن والرجال يسبلون ثيابهم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. وبالأسانيد إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. المخنث من تشبه بالنساء، وربما لا تكون له إربة بالنساء، لا يكون له رغبة في النساء، لا تكون عنده رغبة، ومع ذلك هو يتشبه بالنساء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من هذا حاله من البيوت، يعني من النساء. في أول الأمر كانوا يدخلون على النساء، والنساء كن لا يحتجبن من أمثال هؤلاء، لأنه لا يكون لأحدهم إربة بالنساء، يعني ليست له رغبة، ليست عنده شهوة. فدخل أحد المخنثين إلى أم سلمة رضي الله عنها، وكان عندها أخوها، وقد مر الحديث معنا في البخاري صحيح، كان عندها أخوها عبد الله بن أمية، عبد الله بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه. فقال المخنث لعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه: يا عبد الله، إذا فتحتم الطائف غدا، هذا مضى معنا، يعني هذا قاله في فتح مكة، لأن عبد الله بن أبي أمية من ماذا؟ من مسلمة الفتح، وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخو زوجه، أخو أم المؤمنين أم سلمة، فهو رضي الله عنه من مسلمة الفتح. فكان عبد الله بن أبي أمية عند أخته أم المؤمنين، وهذا المخنث عندهم. فقال: يا عبد الله، إذا فتحتم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلانة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يقصد عكن بطنها، يعني يصف جمالها. والسمن عند العرب جمال، عند النساء السابقات، عند العرب في السابق، عند العرب الأوائل، كلما كانت المرأة سمينة كلما كانت جميلة. فقال له: إذا فتحتم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلانة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يقصد عكن بطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاضرا وسمع قالته، فقال: لا يدخلن هذا عليكن. فنهى أن يدخل هؤلاء على النساء ولو لم يكن عنده رغبة بالنساء، لأنه يصف، يدخل على المرأة فيراها ثم يصف عند الرجال. ولذلك يحرم على المرأة أن تصف المرأة عند الرجال، يعني يحرم على المرأة أن تأتي فتنظر إلى المرأة ثم إذا ذهبت وصفت لزوجها مثلا، أو وصفت لأخيها أو لابنها، فتقول: زوجة فلان جميلة ومن أوصافها كيت وكيت وكيت، بنت فلان كذا وكذا، إلا أن تكون ترغب أن تخطب لابنها، فتقول: بنت فلان ما شاء الله جميلة ومن صفاتها كذا، ترغب الابنة. أما في غير ذلك لا يجوز للمرأة أن تصف المرأة لزوجها أو لأجنبي عن تلك المرأة كأنه ينظر إليها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المخنثين من الرجال من البيوت، ولعن المخنثين من الرجال، يعني الرجال الذين يتشبهون بالنساء. فتجد بعض الرجال يلمع خده، وربما أزال، سعى إلى إزالة لحيته وشاربه وتلميع خده ونفخ صدره وتنحيف صوته، ويلبس لباس النساء، هذا يدخل في هذا الوعيد في هذا الحديث، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، ولعن المسترجلات من النساء، يعني المرأة التي تسترجل تتشبه بالرجال، وهذا كثير، نسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته. زينب ابنة أبي سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أخيه، بنت أخيه من الرضاعة، لأن أبا سلمة رضي الله عنها هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابنة زوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمها، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. قال عن عروة عن هشام قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة، عبد الله بن أبي أمية الذي ذكرناه، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن، يعني هؤلاء المخنثين، يقصد المخنثين، لا يدخلوا على النساء ولو لم يكن عند أحدهم شهوة، ولو كان لا يرغب في النساء، فهمنا؟ لكنه قد يصف إلى الرجال، كما وصف هذا الشخص ابنة غيلان لمن؟ لعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه. نعم. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله من هو؟ البخاري. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف طرف، وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف، وهذا من بلاغة البخاري وفصاحته رحمه الله تعالى، فيبين حتى المسائل النحوية، حتى المسائل اللغوية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب قص الشارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية، هذه التي تكون بين الشارب واللحية، وهي السالفة، بحيث أنها لا تتصل، يعني لا تتركها تتصل باللحية. قال: ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. قال: باب قص الشارب، يعني مشروعية قص الشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشوارب، قال: أحفوا الشارب وأطلقوا اللحى، فأمر بقصها، وقال صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا في الشمائل، قال: أقصه لك على سواك، فأمر بقص الشارب. لكن بعض أهل العلم نهى عن الحلق، وهذا مضى معنا في الموطأ لو كنتم تذكرون هنا العام الماضي في مثل هذه الأيام لما قرأنا الموطأ، مالك رحمه الله نهى عن الحلق، ورأى أن ذلك مثلة، رأى أن ذلك مثلة، وقد بينا ذلك سابقا، فنهى عن الحلق وكان يكرهه، ولذلك كره جماعة من أهل العلم أن يحلق الإنسان شاربه حلقا، إنما يجز الشارب قصا، وينهك في القص حتى ترى البشرة، ولو لم يفعل ذلك وظهر الطرف الشفة فإن ذلك كاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشارب وبإطلاق اللحية. نعم. قال: باب تقليم الأظفار. وبها إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. من أمور الفطرة التي فطر الناس عليها وجاء بها الإسلام هذه الأمور التي دعت إلى النظافة، وهي قص الشارب وحلق العانة. العانة هو موضع العورة، يعني ما حول القبل، ما حول الذكر وفرج المرأة، العانة هذه السنة أن تحلق، والإبط السنة أن ينتف، الإبط السنة أن ينتف، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنتف الإبط وحلق العانة. والإبط بالإسكان لا بالتحريك، بعضهم يقول الإبط، هي الإبط بالإسكان، ولذلك يقولون لا تحرك الإبط فيفوح، لا تحرك الإبط فيفوح، يعني لا تلفظ به محركا إنما تلفظه ساكنا. طيب، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الآباط. يقول الفطرة خمس: الختان، والختان واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم في حق الرجال، واختلف الفقهاء في حق المرأة على قولين، فمن أهل العلم من يرى أنه مستحب أو مندوب أو سنة، ومنهم من يرى الوجوب وهو قول الحنابلة رحمة الله عليهم. أما في حق الرجل فهو واجب، الختان في حق الرجل واجب. قال الختان والاستحداد، الاستحداد يعني حلق ماذا؟ العانة. الاستحداد يعني حلق العانة، يعني استخدام الحديدة وهي الموسى في إزالة شعر العانة. قال الاستحداد، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط، ونتف الآباط. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لقص الأظفار ونتف الآباط وحلق العانة 40 يوما، يعني كأقصى حد. عليكم السلام ورحمة الله. من الآن إلى ليلة العيد، أي ما في بأس الاعتكاف، يعني ما شئت، أيوة ما شئت، ما في بأس إن شاء الله. وإياك، الله يجزاك خير. 40 يوما، نعم. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر أكثر من 40 يوما، فهمنا؟ أقصى حد لهذه الأمور، يعني للاستحداد حلق العانة ونتف الآباط تقليم الأظفار 40 يوما، لا يتركه أكثر من ذلك. والأصل أنه قبل ذلك، لأن الأظفار تقول قبل ذلك، وكذا شعر العانة والإبط، فالأصل أنه يزيل ذلك قبل ذلك، لكنه لا يؤخر أكثر من 40 يوما. وبه إليه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. قال وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال خالف المشركين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى. لما؟ لأن المشركين كانوا يحلقون لحاهم وهم المجوس، ولذلك حين أرسل باذام في القصة التي ذكرتها لكم سابقا، باذام من هو؟ ملك اليمن، أرسل جنديين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره كسرى أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، غضب كسرى ومزق الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اسمه على اسمه، فقال من محمد رسول الله إلى كسرى، فأمر عامله على اليمن، لأن باذام ملك اليمن كان تابعا له، أمره كتب إليه يأمره أن يبعث بجنديين معهما جامعة، والجامعة الحديد التي تغل فيها الأيدي مع الأرجل مع العنق، تجمع تسمى جامعة. أمره أن يبعث بجنديين إلى المدينة ومعهما جامعة يأخذان النبي صلى الله عليه وسلم زعم الشقي إليه إلى المدائن، وهذا من غطرسة الفرس المجوس. فأرسل باذام ملك اليمن، فلما قدما وإذا هما حليقين قد حلقا لحاهما وأطلقا شواربهما، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا، يقصدون كسرى. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قتل كسرى، سلط عليه ابنه فقتله، قتله البارحة. البارحة والمسافة بعيدة من المدائن في العراق إلى المدينة، لا يمكن أن يصل الخبر إلا إذا كان نبيا، وهو صلى الله عليه وسلم نبي، يأتيه الوحي من السماء. فعاد إلى صنعاء وأخبر باذام رحمه الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال في أي يوم كان ذلك؟ قالوا في يوم كذا وكذا، في يوم كذا وكذا. فقيد عنده التاريخ وانتظر، وإذا بعد مدة يأتيه خطاب من كسرى الجديد يخبره أنه قتل أباه وأنه استولى على الحكم، ويطلب من باذام أن يتبعه. فرمى باذام بكتاب كسرى وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه وبدخول اليمن برمتها في حكم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المجوس كانوا يحلقون لحاهم، وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم خالف المشركين اعفوا اللحى. ولذلك الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، دل على الوجوب، وليس ثم صارف يصرف هذا الأمر النبوي، هذا الأمر الذي صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلم أن هذا الأمر للوجوب، وعليه إطلاق اللحية واجب. قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، لأن المشركين يعكسون، يطلقون شواربهم ويحلقون لحاهم، فقال خالفوهم وفروا اللحى وجزوا الشوارب. قال وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، يعني يفعل هكذا، يقبض على لحيته فما فضل عن القبضة أخذه، ما قبض. من هذا صار الخلاف بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى هذا مطلق، وبالتالي لا يؤخذ من اللحية شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، قال أطلقوا اللحى، قال أعفوا اللحى. قالوا وما حد ذلك بحد، وبالتالي قالوا لا يجوز أخذ شعرة منها. ومن أهل العلم من يرى أن ما زاد عن القبضة جاز أن يؤخذ، ما زاد عن القبضة جاز أن يؤخذ، قالوا لأن الراوي أدرى بما روى. هذا الحديث حديث من؟ حديث ابن عمر، هذا الحديث حديث ابن عمر، وهو راوي الحديث، وهو أدرى بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بما أنه روى قوله صلى الله عليه وسلم وفر اللحى، وكان يأخذ عما زاد عن القبضة، قالوا جاز الأخذ عما زاد. قالوا ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك أيضا، كان يأخذ ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة. والإمام أحمد رحمة الله عليه، إمامنا إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، في كتابه الترجل ذكر ذلك، ذكر جواز الأخذ عما زاد عن القبضة في كتابه الترجل. وعلى كل حال هما قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز الأخذ منها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد لذلك حدا، فقال وفروا اللحى أطلقوا اللحى. ومنهم من يرى أن الراوي أدرى بما روى، والذي روى حديث إطلاق اللحية هو ابن عمر، وابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، فقالوا إذا أخذ ما زاد عن القبضة فلا بأس بذلك، والله أعلم. قال باب إعفاء اللحى. عفوا كثروا وكثرت أموالهم. بالأسانيد إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب، أو قال أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، يعني انهكوها قصا. قال باب ما يذكر في الشيب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس رضي الله عنه أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. وقد مضى معنا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس في رأسه ولحيته إلا نحو 20 شعرة بيضاء، من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة وليس في لحيته ورأسه إلا نحو 20 شعرة بيضاء. وفي رواية عن أنس قال عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 16 شعرة بيضاء، 16 شعرة بيضاء. هذه الشعرات يعني ما بين 16 شعرة إلى 20 شعرة كانت موزعة ما بين عنفقته، هذه العنفقة يا أخوان، العنفقة هي هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى ما بين عنفقته وصدغيه، والصدغان هما جانبا الرأس وما جانب الرأس، فكانت شعرات بيض في عنفقته وشعرات بيض في صدغيه، إذن لم يبلغ الشيب منه صلى الله عليه وسلم. لكن مضى معنا في درس الشمائل هنا تذكرون أن الترمذي رحمه الله تعالى عقد بابا في ماذا؟ في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وخضابه أحمر، قال رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاه الشيب وشيبه أحمر، فكيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ ذكرنا أن الترمذي رجح في هذه المسألة، وذكرنا جمع أهل العلم، جاء القارئ متأخرا وكتابي معه، خذ نسختك. فالجمع بينهما كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدهن يعني الطيب، كان يتطيب، وربما وضع الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، ودهنهم كما قلنا ذو جرم ولون ليس كطيبنا، يعني الآن الطيب الذي هو دهن كالعود مثلا والعنبر له لون، لو وضعته على ثوبك بقي لونه أليس كذلك؟ هكذا كان طيبهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطيب على رأسه، وكان يحب المسك كما ذكرنا ذلك ومضى معنا، فكان إذا تطيب احمر شعره، شعر رأسه صلى الله عليه وسلم احمر بالطيب، فمن يراه يظن أنه خضب، وليس هو بخضاب، إنما هو طيب، إنما هو طيب وليس هو بخضاب. وإلا الصحيح أنه ما خضب صلى الله عليه وسلم لأنه ما بلغ منه الشيب ذلك، يعني ما بلغ الشيب منه إلى أنه يحتاج إلى الخضاب. ولذلك سئل جماعة من الصحابة أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أحدهم يقول لم يبلغ ذلك منه، يعني ما بلغ الشيب منه ذلك حتى أنه يحتاج إلى الخضاب. لكن أبا بكر خضب بالحناء والكتم، خضب بالحناء والكتم، كتم عندنا هنا العطارين يسموه الحنة السوداء، وبعضهم يسميها الحنة المديني السوداء، فكان يخلط الحنة بالكتم، ويخضب أبو بكر رضي الله عنه لحيته حتى قنا لونها، قنا يعني احمر حمرة غامقة، القاني هو الأحمر الغامق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغ ذلك منه، فلم يبلغ ذلك منه. طيب يشكل هنا أمر آخر وهو حديث نراك قد شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، والمقصود هذا الشيب القليل الذي ظهر في لحيته أو في عنفقته وفي صدغيه. نعم والله أعلم. طيب قال رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ باب تقليم الأظفار، ما يذكر في الشيب، قرأنا الحديث الأول هكذا، قال حد الثاني ما قرأنا. لا لا تقرأ، جئت متأخرا لا تقرأ. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته، شمطاته يعني الشعرات البيض في لحيته، يعني لو شئت لعددتها. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة هكذا، من فضة هكذا في العامرة، وفي الهندية واليونينية من قصة هكذا، في الهندية واليونينية من قصة، وفي العامرة من فضة، فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء، فرأيت شعرات حمراء. هذا الذي ذكرناه قبل أيام، تذكرون قبل يومين ذكرنا مشروعية التبرك بآثار نبينا صلى الله عليه وسلم، وقلنا التبرك بآثاره متواتر تواترا معنويا ثابت من قوله وفعله وأمره وإقراره، قلنا هذا أو ما قلنا؟ قلنا وذكرنا لكل ذلك دليلا، أليس كذلك؟ ذكرنا أدلة من مشروعية التبرك بقوله بأمره، لما قال اشربا منه وأفرغا على نحوركما، فقالت أم سلمة أبقيا لأمكما منه، وقلنا أن من فعله ما فعله حين صب على جابر بن عبد الله حين مرض وزاره صلى الله عليه وسلم وعاده. المقصود من ذلك هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها كانت عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل، يعني في حق، يعني في علبة، يعني في إناء، فكان إذا مرض إنسان أرسل بماء فأخرجت الشعرات وغمزته، غمست تلك الشعرات، غمست شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في الماء، ثم أخرجت الشعرات وأعادتها في مكانها، وأرسلت الماء إلى المريض يشربه ويغتسل منه، يعني يستشفي بهذا الماء الذي غمس فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به. قال فنظرت إلى تلك الشعرات وإذا هي حمر، استدلوا على أن هذا كان دليلا على أنه كان يخضب، وليس في ذلك دليل. وقد مضى معنا في الشمائل من حديث ابن سيرين عن أنس قال رأيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك فرأيته أحمر، فقالوا إذا كان يخضب، وليس الأمر كذلك، ذلك لأن الخضاب لا يبقى هذا الوقت الطويل، وهذا يعرفه الشيبان أمثالنا، نخضب ثم بعد ذلك تطلع الفضائح بعد أيام كذا، ينزل الخضاب وتبدأ الشعرات البيض من أسفل، فالخضاب ما يمكث طويلا، يعني 2-3-4 وتبدأ تغطي وتبدأ تطلع من جديد، صحيح؟ فالخضاب لا يدوم طويلا، يزول الخضاب يزول. طيب هذه الحمرة التي كانت على شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أم سلمة وكذا أم سليم والدة أنس كانا يطيبان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصبان عليه الطيب، يطيبان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى ذلك يظن أن ذاك خضابا، وليس ذاك بخضاب، إنما هو طيب، والله أعلم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، قال وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة رضي الله عنه أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. قال باب الخضاب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون يعني لحاهم وشعرهم فخالفوهم، يعني اخضبوا لحاكم، اخضبوا لحاكم وشعركم. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه وإذا رأسه ولحيته كالثغامة كالثغامة بياضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير ذاك الشيب، أن يغير ذاك الشيب. نعم. قال باب الجعد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الذي ذكرته لكم، والحديث كما هو عند البخاري هو عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، وفي لفظ قال ليس بالطويل الممغط، يعني لم يكن طويلا طولا يستقبح في النظر، ولم يكن قصيرا مترديا بحيث أنه يستقبح في النظر. إذا كان الإنسان قصيرا فإن ذلك معيب خلقة، كما أنه لو كان طويلا طولا بائنا. وأجمل الرجال من كان بين هذا وذاك، وهو الربعة من الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال مربوعا بين الطول والقصر، وإن كان إلى الطول أقرب. إن رؤي صلى الله عليه وسلم لا يرى فيه طول، لكنه إن ساير غيره من الناس رؤي أنه أطول منهم، إذا ساير غيره يظهر أنه أطول منهم، لكن إن رؤي هكذا لا يرى فيه طول، يعني لم يكن بالطويل البائن حتى يستقبح وحاشاه صلى الله عليه وسلم يعني في النظر، ولم يكن بالقصير، إنما كان وسطا، كما أنه لم يكن بالأبيض الأمهق يعني شديد البياض، لأنه إذا زاد البياض كان ذلك قبيحا في النظر، لأنه يعود كالبرص، كما قال إمامنا أقصد معاشر القراء، نلعب على الحبلين يعني شوي مع القراء وشوي مع المحدثين، إمامنا الإمام حمزة بن حبيب الزيات تعرفونه، أحد القراء 7 رحمة الله عليه، ومعلوم أنه كان يمد مدا طويلا، وقراءة حمزة من أطول القراءات مدا، هي والأزرق عن ورش يمدون 6 حركات، المتصل والمنفصل 6 حركات، فجاء إنسان يقرأ عند حمزة فمد مدا طويلا، مد مدا طويلا، فقال له الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله تعالى، قال يا بني أما علمت أن ما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة، ما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة، يعني خير الأمور أوسطها. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأبيض الأمهق، يعني شديد البياض حتى أنه يستقبح في النظر كأن البياض بياض برص، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بالآدم يعني بالأسمر، إنما كان بين ذلك بين هذا وذاك، وكان أبيض مشربا بحمرة كما قلنا ذلك في الشمائل، كان بياضه بياضا خلط بحمرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم، يعني وليس بالأسمر، لا هو أبيض شديد البياض ولا هو بالأسمر، إنما هو بين ذلك. قال وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، السبط هو الناعم، ناعم الشعر حتى صار مسترسلا، والجعد هو الخشن، لم يكن شعره جعدا خشنا ولا كان ناعما مسترسلا، كان بين هذا وذاك، كان بين هذا وذاك. قال بعثه الله على رأس 40 سنة، وهذا حق، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. قال فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. هذا إشكال يا إخوان، مضى معنا في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن كم؟ 60 سنة، و60 سنة، وورد أنه مات وهو ابن 63 من حديث ابن عباس وغيره، وورد من حديث ابن عباس أنه مات وهو ابن 65 سنة، يعني 3 أقوال، 60، 63، 65، ما الصواب؟ الصواب أنه مات وهو ابن 63 سنة، بعث وهو على رأس 40 سنة، بقي بمكة 13 سنة وبالمدينة 10. لكن العرب لا تحب الكسور، الأعداد الكسرية لا تحبها، ولذلك ماذا تفعل العرب؟ تجبر الكسر، إما تجبر الكسر أو تحذف الكسر، هذه عادة العرب، إما أنهم يحذفون الكسر أو يجبرون الكسر. فمن قال بأنه مات وهو ابن 63 سنة كهذه الرواية قال ذلك على حذف الكسر، على حذف الكسر. ومن قال كحديث ابن عباس أنه عاش 65 سنة كان ذلك على جبر الكسر. والصواب أنه مات وهو ابن 63 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه توفي وهو ابن 63 سنة، وعمر استشهد رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة، وعلي رضي الله عنه استشهد وهو ابن 63 سنة. 63 سنة، نعم. عثمان 82 سنة. 82 سنة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدث غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة قال شعره يبلغ شحمة أذنيه. نحن سبق أن ذكرنا، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان شعره وفرة، وربما كان لمة، وربما كانت شعره جمة. وقلنا أن الفرق بينها أن الشعر إذا بلغ آخره إلى شحمة الأذن كانت وفرة، فإذا امتدت حتى قاربت أن تمس المنكبين ولما تضرب المنكبين كانت لمة، فإذا ضربت المنكبين كانت جمة. وقلنا نجمعها في كلمة ولج، كلمة ولج، الواو وفرة واللام لمة والجيم جمة، نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة، قال فرأيت، يعني في المنام، قال فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها، رجلها يعني مشطها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو قال على عواتق رجلين يطوف بالبيت. قال فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. قال وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. قال فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله صلى الله عليه وسلم، وكان بسط الكفين. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله، ولن يرى أحد، لا يرى أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في حسنه وبهائه. وكما يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه حين قال: وأحسن منك لم تر قط عين، أو أجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه. قال: وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين القدمين والكفين. قال: وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، لم أر بعده شبها له، أو قال شبها له. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكروا الدجال، فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم أسمعه قال ذاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي، يعني حين قدم حاجا صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم، كما أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول: قلت إن المشركين كانوا يحلقون لحاهم، وقلت أيضا أن المشركين كانوا لا يصبغون لحاهم، كيف يكون ذلك؟ أنا قلت أن المجوس كانوا يحلقون لحاهم، واليهود كانوا لا يحلقون لحاهم. قال: خالف اليهود، فإن اليهود لا تصبغ. فرق بين المجوس واليهود، واليهود إلى يومنا هذا أحبارهم ورهبانهم لا يحلقون لحاهم. يقول: كم يوم وليلة نقيم بالمدينة ليحق لنا الإحرام من ذي الحليفة، علما أننا حضرنا صباح الأربعاء. ما لهذا حد معين يا إخوان، ما لهذا حد معين أبدا. قد ثبت أن عبد الله بن الزبير كان يأتي من مكة فيبلغ ذي الحليفة فيهل من ذي الحليفة ويعود إلى مكة معتمرا، ليس لهذا حد ولو في يومك، ولو في يومك. يقول: ما هي أسماء الكتب التي تفيدنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنفع الكتب في ذلك كتب المتقدمين، ومن أنفسها سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام، وهذا الكتاب لخصه من سيرة ابن إسحاق. أما من الكتب المعاصرة فجملة كتب، منها كتاب شيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه، كتابه الذي يسمى بالرحيق المختوم، بالرحيق المختوم، وهو من أنفس الكتب، وقد ترقيناه عن مؤلفه رحمة الله عليه وأجازنا به. وأيضا من الكتب المعاصرة كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري، أكرم ضياء العمري، هو من أنفس الكتب في هذا الباب. وأيضا كتاب السيرة النبوية لأخينا الشيخ، ما اسمه هذا الأخ الذي له في سيرة الخلفاء الراشدين، الصلابي، الدكتور علي الصلابي، كتابه في السيرة النبوية نفيس، ينبه على بعض اللفتات التربوية والأمور التي فيها جوانب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن من يحلق لحيته وهو خائف، فإن كان خائفا فمعذور بإذن الله عز وجل، إذا حلق لحيته وهو خائف من ذلك فإنه معذور إن شاء الله. يقول: عندما هذا يسأل أنه إذا هم بعمل تحدثه نفسه أن هذا العمل فيه رياء ثم يترك ذلك العمل، تركك لهذا العمل من وساوس الشيطان، يعني يأتي الإنسان لعمل صالح فيأتيه الشيطان يقول عملك هذا رياء، أنت لا تفعل هذا لله عز وجل، فيترك العمل. هذا من وساوس الشيطان. فلو جاءك الشيطان وقال لك عملك هذا فيه رياء وأنت لا تريد وجه الله، قل لا، بل أنا أريد وجه الله. وحتى ولو أردت غير وجه الله أصلح نيتك، أصلح نيتك وقل يا ربي أعني، استعن بالله عز وجل وانطرح بين يديه، وأكثر من الدعاء والتذلل والخضوع، وسل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص، ولا تترك العمل، فإن ترك العمل خوفا من الرياء رياء، ترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء بذاته. فإذا جاءك الشيطان وقال لك عملك هذا رياء اتركه، قل له لا، هذا ليس رياء، أنا أريد به وجه الله، وأقدم على هذا العمل إذا كان هذا العمل مما يبتغى به وجه الله، وأصلح نيتك وأقدم عليه، وأنت مأجور بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.